ولا يقدح في هذا الاتفاق الذي ذكره المصنف أن أحد الحفاظ قبله وهو أبو طاهر السلفي ذهب في مقدمة كتابه الأربعين البلدانية إلى تقوية الحديث، فإن أبا طاهر من حفاظ القرن السادس، وكأن المصنف أراد اتفاقا قديما، والإجماع إذا انعقد لم يقدح فيه مخالفة من خالف بعده، ومخالفة الإجماع تقع في طورين، أحدهما قبل انعقاده فيكون جرى خلاف فيه ثم أجمع الناس عليه، فحينئذ يعتذر عن تلك المخالفة بأنها وقعت قبل انعقاد الإجماع فلا تقدح فيه، كقول ابن المنذر واتفقوا على جواز الوضوء بالماء الآجن إلا ابن سيرين، فيكون الاتفاق انعقد بعد ابن سيرين على جواز الوضوء بالماء المتغير بطول المكث، والآخر أن تقع تلك المخالفة بعد انعقاد الإجماع، أن تقع تلك المخالفة بعد انعقاد الإجماع فلا تقدح فيه لأنه صار حجة، لأنه صار حجة، ومن هذا الجنس الواقع هنا، فإن مخالفة أبي طاهر السلفي وغيره ممن جاء بعده لا توهن الاتفاق الذي ذكره المصنف لأنه اتفاق قديم عند الحفاظ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.